السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ بن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصلاة من باب الأذان، قالوا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث إن صح فإنه يدل على أن المؤذن يستحب له أن يترسل بالأذان، يعني لا يستعجل بل يفصل بين الجملتين، لأن ذلك أبلغ بالنداء. من لم يسمع الجملة الأولى فلعله يسمع الثانية وهكذا. فهذا هو المقصود من الترسل، لأنه لو عجل وأحذرها بسرعة لربما كثير من الناس لم يسمع الأذان. وأما الإقامة، لأن الناس في المسجد والمقصود إعلام الناس بإقامة الصلاة الحاضرين، فإنه لا داعي للترسل، بل يحذرها يعني يسردها سردا بسرعة. وأما قوله واجعل بينك وبين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، هذا إن صح والله أعلم، فالمقصود أن يعطى الناس مهلة وفرصة حتى يتمكن الإنسان إن كان قد جلس على أكل أنه يأتي فلا تفوته الصلاة. يمكن من عليه غسل يغتسل، ومن يريد أن يتوضأ، ومن أراد أن يقضي حاجة، فهذا هو المقصود. ومن المعلوم أن الإمام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يحكم في ما بين الأذان والإقامة، فإذا جاء أقيمت الصلاة. اللهم أحيانا قد يتأخر النبي عليه الصلاة والسلام لغرض وسبب وحكمة، مثل تأخره عن صلاة العشاء لأنه يريد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن تأخيرها لثلث الليل أو نصفه إذا اتفق الناس على ذلك فهو أفضل. وأما أن يكون المؤذن هو الذي يتحكم بالإقامة، فهذا على حسب اتفاقه مع الإمام، إن كان حدد له وقت وقال له إذا رأيتني أقم، أو قال له إذا مضى كذا من الوقت، لأن الآن بالإمكان التحديد بالدقائق، كأن يقول مثلا ثلث ساعة أو ربع ساعة بين الأذان والإقامة، إذا مضى هذا الوقت فأقم، إن كنت موجود أصلي وإن كنت غير موجود يتقدم غيري. فالمهم أنه إن صحت هذه الجملة، فإن المقصود عدم معاجلة الناس وتعجيلهم ليتمكنوا من الاستعداد الصلاة. فنستفيد من هذا الحديث أولا مشروعية الترسل بالأذان وعدم السرعة فيها، اثنين أن الغرض من ذلك هو إطالة الوقت في الأذان حتى يكون أبلغ لسماع الناس، فإن من لم يسمع الجملة الأولى فقد يسمع الثانية، وهكذا حتى يعلم الناس بأن الصلاة قد أذن لها وأن الوقت قد حضر. ثالثا استحباب حذر الإقامة وهو السرعة وعدم التأني والترسل فيها، لأن الناس في المسجد والمقصود منها إعلامهم بإقامة الصلاة. الرابع استحبابا يفصل بين الأذان والإقامة في وقت يتمكن منه الإنسان من الوضوء ونحوه إعانة للناس على إدراك الصلاة وعدم فوات الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه. العلماء رحمهم الله ذكروا والله أعلم منه بناء على هذا الحديث، ذكروا أنه يستحب أن يؤذن المؤذن على طهارة، يعني يكون متوضئ قبل أن يؤذن، فهذا مستحب، لأن كل إنسان سيأتي للمسجد ويؤذن للصلاة فالمفروض أن يكون هو قد استعد للصلاة بالطهارة. فإن صح الحديث فإن هذا دليل يكون قاطع على مشروعية الطهارة للمؤذن، وإن لم يصح فإن الطهارة مندوب إليها دائما، وكونه يذكر الله على طهارة خير من أن يذكره على غير طهارة. فالأذان من ذكر الله عز وجل، إذن فيستحب للمؤذن ألا يؤذن إلا وقد تطهر، فإن ذلك أفضل لمن أراد أن يذكر الله عز وجل. نعم. قال وله عن زيد عن زياد بن الحارث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، ضعفه أيضا. يعني أنه يستحب أن من تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة، الأولى أن من أذن هو الذي يقيم، لكن لو أذن إنسان وأقام آخر فلا حرج، لأن هذا الحديث لم يجزم من صحته، وما دام أنه لم يجزم من صحته فلا بأس أن يؤذن إنسان ويقيم آخر، فإن تولاهما واحد فلعل ذلك خير وأفضل. نعم. قال لأبي داود عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، وفيه ضعف. يعني أن عبد الله بن زيد هو الذي رآه في المنام، رأى بيان الأذان بالمنام وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه، وأنه كان هو الذي يريد أن يؤذن هو، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فإنه عند منك صوتا، فالمقصود المصلحة العامة فهي مقدمة على المصلحة الخاصة، فإذا كان صيتا أمينا أولى من غيره، لأن ذلك أنفع للناس وأبلغ. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي وضعفه. يعني أن الأذان يتحكم به المؤذن، فهو الذي يملك الحقية فيه، فليس لأحد أن يتقدم عليه فيؤذن قبله، ما دام أنه وكل إليه ذلك الأمر وكلف به، فلا يحل أن نسابقه فنؤذن قبل أن يأتي. فالواجب أن نتعاون جميعا على البر والتقوى، فإذا وجب الوقت نذكر، إذا كان المؤذن حاضر ولم ينتبه ينبه لدخول الوقت حتى يؤذن. أما لو تأخر تأخرا ملموس يعني واضح، فإنه يتقدم أي مسلم ويؤذن. وكذلك الإقامة والإمامة فهي حق للإمام، فليس لأحد أن يتعدى عليه، ليس لأحد أن يتعدى عليه، فتلك حقوق من ثبتت له فله حق المطالبة بها، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه فيأخذها بالقوة، سواء الأذان أو الإقامة أو الصلوات أو الجمعة، أي حقا وكل وأسند إلى إنسان فهو أحق به. وعلينا أن نتنافس، فإن هذه أعمال صالحة، فإذا تنافسنا فزنا، والذي ينفع أخاك المسلم ينفعك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قالوا للبيهقي نحو عن علي رضي الله عنه من قوله، قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يدل على أن من أوقات الإجابة للدعاء ما بين الأذان والإقامة، فهو من أفضل الأوقات، إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، ثم صل على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو الله، ثم صل ركعتين أو أكثر، فإن الدعاء مستجاب والعمل مرفوع ومقبول عند الله في ذلك الوقت، فلا تضيع فرصتك وتضيع وقتك بالبحث عن ما تحتاج إليه في أذانك أو في صلاتك، بل كن مستعدا متحريا دائما، لأن هذا عمل يعلمه كل مؤمن، لكن قد يكون الإنسان نادرا يغفو أو نحو ذلك، فعليها أن يحرص على ذلك، وأن يجعل عنده ما يعينه على ذلك، ويتعاون هو وأهله على الأذان وعلى أداء الصلاة في أوقاتها، وعدم التأخر وعدم التساهل في هذا الشأن، لهذا أمانة في حقه هو، ومن حق الأمة الحي الناس الذي يتبعونه وينتظرون أذانه وإقامته. أعد الحديث. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. فإذا سمعت المؤذن واجبته فادعو الله وصلي على نبيك، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كما أن من أوقات الإجابة بعد الفريضة، إذا سلمت من الفريضة واستغفرت الله ثلاثا وذكرت الله بما شرعه عليه الصلاة والسلام من الأذكار، فادعو الله أيضا، ولكن لا ترفع يديك بعد الفريضة، يعني بعد الفريضة يستحب الدعاء وهو من أوقات الإجابة، لكن بدون أن ترفع الأيدي، فإنه لم يعرف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم برفع اليدين بعد في الدعاء بعد الفريضة. وقد ورد من الأدعية قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك قول ربي أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء بعد صلاة الفجر، وكذلك قوله اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأسألك أن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونة، هذا أيضا مما يستحب. وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا الدعاء جامع لك جامع لخير الدنيا والآخرة. واسأل ربك العفو والعافية ولا تستعجل، لأنك ما دمت جالس في مصلاك فالملائكة تستغفر لك وتترحم عليك وتدعو لك، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لا تستعجل في أن تقوم من مقامك، فالأذان والإقامة إذن هما شعيرتان ومن أفضل الشرائع الإسلامية ومن أفضل ما نتقرب به إلى الله في إعلام الناس في دخول الوقت. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه الأربعة. نعم، هذا من فوائد إجابة المؤذن. إذا سمعت المؤذن فلا تشتغل لا بقراءه ولا بغيره، إذا سمعت المؤذن ردد وراءه الألفاظ التي يقولها، إلا قول حي على الصلاة حي الفلاح، فقد جاء الندب بأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك بذلك تتخلى عن الحول والقوة وتتجرد منها وتضيفها إلى الله عز وجل، فتظهر ضعفك واستكانتك بين يدي ربك حتى يعينك على طاعته وعلى أمور دينك ودنياك. استسلم لله، فالحول والقوة على الحقيقة والكمال لا يملكها إلا الله. فلذلك على المسلم إذا أصبح أن يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. وإذا أصبح يقول ذلك، يعني أصبحت وإذا أمسيت، فأت بهذه الأذكار وحافظ عليها، لأنها إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو مما رواه الصحابة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان من الأشياء التي قال لا يقولها عليه الصلاة والسلام اجتهادا من عنده، وقد يسمعها فإن هذه الأذكار التي شرعها لنا عليه الصلاة والسلام أن نقولها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، هذه الأذكار التي شرعها لنا في هذا الوقت يعني بعد الأذان مما يجعله الله سببا في استحقاقك لشفاعته عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول من قال مثل ما يقول مؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره وحلت له شفاعتي يوم القيامة. وكذلك من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، فهذه أذكار ميسرة وسهلة وفيها أجر عظيم. فما دام أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فهذا من الدعاء. وكذلك صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يقول اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، الدرجة العالية الرفيعة، هذه ليس لها أصل، إنما الصحيح هو أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمود الذي وعدته، فهذا هو المشروع. وكذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، ثم تدعو بما تحب، ثم تصلي ركعتين كما جاء في الحديث ما بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تعد أذان، بين كل أذانين صلاة، فإذا صليت ركعتين أو أكثر ودعوت الله وصليت على نبيك عليه الصلاة والسلام فالدعاء إن شاء الله مستجاب، وصلاته مرفوعة يعني مستجابة مقبولة، فلا تفوتك هذه الفضائل وهذه الأعمال التي هي يسيرة وفيها أجر عظيم، فإن الله عز وجل شكور حليم، يعطي الجزيل ويقبل القليل، فلا تكن محروم. فبعض الناس يجلس يتحدث مع الذي إلى جنبه لا يجيبون المؤذن ولا يصلون الركعتين، وكأنهم جاءوا لأي مجلس من المجالس، فهذا حرمان وغفلة عن ذكر الله. وما دام أن المؤذن يشهد له يوم القيامة كل شيء، والمؤذنون أطول عن الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا من أفضل الأعمال وأفضل القربات. وكذلك أنت حينما تجيب المؤذن تشترك معه بالأجر، لأنك تقول ما يقول من التكبير وهو تعظيم الله، ومن الشهادتين وهو الإقرار بالوحدانية والربوبية والنبوة، ثم الاستجابة للحضور للصلاة وفيها الفلاح والنجاح. نعم. ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: وجاء عند البيهقي حديث وفي آخره إنك لا تخلف الميعاد. قال: وجاء عند الترمذي قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. نعم، يعني إنه من جملة الدعاء أو من أفضل ما تدعو به هو أن تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وبدني ومالي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا بعد الأذان. وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء. ثم تحل لك، يعني تستحق الشفاعة يوم القيامة، ولا يستحق الشفاعة إلا من مات على التوحيد ليس معه شرك لا قليل ولا كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. المقصود أنه إذا أحدث فلا يستحي ولا يخجل ولا يتجرأ على الله أنه يقف بين يديه يركع ويسجد حياء من الناس، والله يعلم أنه ليس على طهارة. فقد يحصل الإنسان عارض سبب غفلة، نعاس، رخاوة في محل الخارج، والإنسان ليس بكامل ولا معصوم، فالمهم ما تستحي. فكم رأينا من الأئمة وهو إمام إذا كبر في الصلاة أحيانا يصلي بعض الصلاة ثم ما نشعر إلا وقد خرج ولم يعبه يعب عليه أحد، فكيف إذا كنت مأموم؟ عليك أن تنسل وتذهب وتجدد الوضوء ولا تستحي أو تخجل. وقد حدثتكم عن عمر أكثر من مرة أنه رضي الله عنه حصل أنه مرة انتقض وضوءه في الصلاة بسبب أنه قبل أو باشر إحدى نسائه وهو متوضئ وآت للصلاة، فخرج منه ما ينقض الوضوء من مذي مثلا، فخرج على رضي الله عنه وتوضأ وجاء وصلى بالناس وأخبرهم، قال إني كنت متوضئ ولكنني مررت على بعض أهلي فحصل مني ما حصل، يعني من قبلة أو نحو ذلك مما أباحه الله له. والإنسان بشر يغلبه أحيانا ما ينقض الوضوء. يقول فلما أحسست أني نقضت الوضوء يعني خرج منه شيء مذي، يقول ففكرت في نفسي أن أجتري على الله وأستحي منكم أو أستحي من الله وأجتري عليكم، فرأيت أني أستحي من الله وأجتري عليكم يعني لا أبالي بكم، انتقض وضوئي أخرج وهو إمام. فمن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل مثل فعل، ما في بأس الحمد لله. المهم أن الصلاة من شروطها الطهارة، ولا تصح الصلاة بلا طهور، عند الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعليك أن تستحي من الله قبل أن تستحي من الخلق. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: دل الحديث على مسائل. الأولى التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن رفع الحدث شرطا لصحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح من محدث حتى يرفع حدثه إما بالوضوء وإما بالتيمم. قال المسألة الثانية أن من انتقض وضوءه يصلي فإنه يجب عليه الانصراف ويحرم عليه الاستمرار في الصلاة وهو على غير وضوء، وإن استمر فإنه يكون آثما، بل إن بعض العلماء يرى أنه يرتد بهذا الفعل لأنه يكون بذلك مستخفا بأمور الدين، حيث أنه يصلي على غير وضوء فهذا أقل أحوال التحريم فيجب عليه أن ينصرف. نعم، يعني لا تجامل ولا تستحي، عليك أن تخاف من الله وتستحي منه. فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وتسخط الله برضا الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا دليل على أن المرأة يجب أن تستر جميع بدنها من قدمها إلى رأسها، فلا ينكشف منها في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن حولها رجال. إن كان حولها رجال وجب أن تغطي وجهها، وأما الرجل فإنه يلبس ما استطاع من الثياب للزينة والجمال والكمال والستر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. كانوا يلبسون الأزر، يكون يعني على أحدهم إزار، ما كان تعرف هذه الثياب إلا أشياء مثل قميص وما يسمونها جبة، ولكنها لا تكون دائما متوفرة. فالمهم أنه كما أن على المرأة أن لا تصلي إلا وعليها خمار فكذلك الرجل لا يصلي إلا وقد ستر عورته بقدر الإمكان، وكلما كان أكمل فهو أفضل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فالواجب أننا نتقي الله ونحافظ على الصلاة ونأتي بشروطها كاملة من الستر واللباس وغيره. نعم. لا يقبل الله صلاة حائض، يعني امرأة بلغت سن الحيض، ليس معنى حائض عليها الحيض، عليها الحيض أصلا ما لا يحل أن تصلي. يعني المرأة التي قد بلغت سن الحيض، أما الصغيرة هذه لا حرج عليها لو صلت كاشفة رأسها، أما إذا بلغت سن التكليف ووضع عليها القلم تسمى حائض، يعني إنها قد بلغت سن الحيض، فهذه عليها الستر الكامل. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تصلي وقد كشفت شيئا من عقبيها، وأذن لها أن تلبس ثوبا سابغا يعني طويل حتى يكون ذراعا أو نصف ذراع يسحب في الأرض، فهذا هو المشروع للمرأة. وأما الرجل فكل ما استطاع من الزينة والثياب الطيبة يفعل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم: فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. يعني إذا كان واسع بالإمكانك أنك يعني تلف به الجنب الأيمن والأيسر من غير مضايقة لك في الصلاة، تستطيع أن تتصرف تركع وتسجد وتقوم وتقعد بسهولة. وإذا كان لا، إنك ما تستطيع أن تفعل ذلك، فما لا يدرك كله لا يدرك جله. إذا صرت إنك ما تستطيع، أو إزارك أو رداءك صاروا قصيرين ولم تتمكن من أن تشتري ثاني، فلا تلبس المخيط، ولكن اتزر، يعني البس ثوب الزيارة الساتر، وكذلك الجلباب الذي يشبه الجلباب للمرأة، والرجل يلبس القميص يلبس العباءة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فهكذا يجب على الرجل والمرأة أن يستتروا، لأن الستر شرط من شروط الصلاة، شرط. نعم. قال لهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، هذا حديث ذكرت لكم، المقصود أنك لا تصلي بثوب من دون سروال ومن دون ثوب ثاني، حتى لو انكشف ما تتبين عورتك إذا استطعت. وأما الستر فإنه من شروط الصلاة، من شروط الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فإذا لم تجد شيئا وضاقت بك الحيل وانقطعت بك الأسباب، فإنك تجلس وتصلي صلاتك، ولا ينبغي لك أن تصلي إلا بثياب ساترة، إلا إذا لم تجد فلا حول ولا قوة إلا بالله. المهم اتقوا الله ما استطعتم. ولذلك لو أعير الإنسان عارية وجب قبولها من أجل الستر، فالصلاة إذن هي أهم عمل، وهي الصلة بينه وبين الله، فعلي أن نأتي بها كاملة في طهارتها وفي الستر فيها. نعم. قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني هذا الإزار، يعني لو صلى بإزار فقط وليس فيه زيادة بحيث أنه يسبله ينسف على عاتقه فلا يجوز له ذلك إلا إذا لم يجدد، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان واجد عنده فلا ينبغي له أن يلف كلها على يجعله إزار ويترك نفسه بدون الرداء، والرداء هو ما تضع على كتفيك وينزل إلى ما فوق الركبتين. نعم. بعض الناس هو محرم يصلي وهو مطبع، هل يجوز له ذلك؟ لا، الاطباع إنما يشرع في حالة الطواف فقط، ومع ذلك يجب أنك تستر الكعبين وتستر الكتفين وتستر ما أمكن ستره من جسمك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالستر، وأمر المرأة بأن تستحي وتلبس ما تقدر على لبسه. ولما أن رجلا أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لباس لكن فيه خطوط وأعلام، نظر إلى أعلامها نظرة فكأنه رأى عليه الصلاة والسلام أنها قد أشغلته في صلاته، فلمن حين ما انصرف أمرهم أن يأخذوا هذه الحلة ويبعثوها إلى صاحبها، قال: وأتوني بأنبجنية أبي جهم. الأنبجنية هذه يعني ثياب عادية، وقد يكون أنه يستعملها في غير اللبس، المهم أنه ما أحب عليه الصلاة والسلام يصلي بالثوب الذي فيه أعلام وخطوط لئلا يشغله في صلاته، لأن المطلوب من صلاة الخشوع. والإنبجانية هذه اللي طلبها عليه الصلاة والسلام كساء عادي غليظ ليس فيه شيء. وهكذا لنا في قدوة عليه الصلاة والسلام، أنه ما شغلك في صلاتك يجب أن تتجنبه، لأن الله عز وجل أثنى على المؤمنين فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة حضور القلب، لأنه لب الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. خرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه. يعني أنها أقرب ما يكون أنه موقوف، فإذا أراد الإنسان أن يصلي سواء الرجل أو امرأة الواجب أن يكون ساتر نفسه، وأن يأخذ أحسن ما يستطيع من الجمال والزينة للصلاة على أن يريد بذلك وجه الله، لأن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. سواء الرجل عليه أن يجعل إزارا ورداء، الإزار من الكعبين إلى سرته، والرداء ما تلبسه على كتفيك على حسب طوله وقصره. فالمهم أننا نحرص على نؤدي الصلاة في وقتها، لأن في الحديث لما سئل عن الصلاة قال الصلاة لما سئل عن أفضل الأعمال وأحبها لأنه قال الصلاة في وقتها، فلا تنشغل عنها بشيء يشغلك، ولا تأتي للصلاة كأنك أتيتها دبرا، يعني كأنك أيضا مجبرا عليها. هذه عبادة، والعبادة يجب أن نؤديها لله على أفضل ما نستطيع من الصفات. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فنسأل الله عز وجل التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم.